أولاية الحاج السيد الزمني والمقيم بصفور، السرادق المقام أولاية أبو عمر الأستاذ معتمد عبد النبي عمر والمقيم بالرملي، الإنارة الأستاذ زاهر المهر والمقيم بتل القاضي، الخدمة أولاية عبد العال والمقيم بقاويشة تحت إدارة المتر جمعة عبد العال. وهذه الليلة القرآنية سوف ترفع بمشيئة الله تعالى عبر منتدى الأستاذ علي الشحات والمقيم بطه المرج، كما أتقدم أيضا بخالص العزاء باسم جميع عائلات كموزة بطه المرج، عم الحاج مصطفى رمضان كموزة كبير محبي أهل البيت، وأيضا الأستاذ سمير العوضي والمقيم بكفر بوك. إخوة الإيمان، أتقدم أيضا إلى العائلة الكريمة بخالص العزاء باسم الأستاذ الحسيني والمقيم بصفور المدير العام بالتربية والتعليم. إخوة الإيمان، في هذه الليلة القرآنية المباركة هي ليلة نورانية، لأننا نعيش بين عائلة نورانية، عائلة حاملة لكتاب الله عز وجل، كلهم جميعا يتميزون بالخلق والأدب والكرم. فضيلة مولانا الشيخ مصطفى عبد الرحمن الذي نتعلم منه الأخلاق ونتعلم منه الأدب، لأنه حامل لكتاب الله وخير من يحمل كتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان، وأثناء القراءة حضر فضيلة القارئ الدكتور أحمد السيد الغرمان القارئ والمقيم ببهنباي، وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ ياسين سعيد عصفور القارئ والمقيم بالقنايات، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو العنين عمار القارئ والمقيم بديار بنجا. فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا لكي يرتقي إلى منصة القراء، داعين المولى سبحانه وتعالى لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Gracias.

Let's قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك السماء قال اتقوا إخوة الإيمان والإسلام. عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلهم على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا القارئ والمقيم بصفور بمركز ديار بن نجم، ونحن في ليلة تكريم عم الحاج محمد عبد الرحمن. أدعو ربي عز وجل أن يجعل ثواب هذا القرآن الذي يتلى في هذه الليلة القرآنية نورا له في قبره، أمين يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، أتقدم باسم العائلة الكريمة باسم جميع عائلات الفقه، أتقدم باسم عم الحاج محمد عبد الرحمن وباسم المعلم عبد المنعم والأستاذ عبد الحكيم والمعلم ناصر، وأتقدم أيضا باسم فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، كما أتقدم أيضا باسم فضيلة مولانا الشيخ محمد رجب صديق بأوقاف أولاد صقر، وعم الحاج حمد الله صديق عبد الله والأستاذ مصباح منير وعم الحاج إبراهيم عبد الجيد. أشكر بأسمائهم جميعا كل من جاء وقدم واجب العزاء وواساهم في هذه الليلة بخالص الشكر.